أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في سورتي النور والحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، في درسنا هذا سنتكلم ونتأمل في قول الله سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ومثلها في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وسنأتي على هذه الآية بإذن الله تعالى في سورة الحجرات، لا ذكرناها لأنها متشابهة في المعنى. قال البغوي رحمه الله: قوله عز وجل لولا هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني بإخوانهم، خيرا. قال الحسن: بأهل دينهم، لأن المؤمنين كنفس واحدة. انتهى. وقال السعدي رحمه الله: أي ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيرا، وهو السلامة مما رموا به، وأن ما معهم من الإيمان المعلوم يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل. وقالوا: بسبب ذلك الظن سبحانك، أي تنزيها لك من كل سوء، وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة. هذا إفك مبين، أي كذب وبهت، من أعظم الأشياء وأبينها. فهذا من الظن الواجب حين سمع المؤمن عن أخيه المؤمن مثل هذا الكلام، أن يبرئه بلسانه ويكذب القائل لذلك. انتهى. فالأصل ظن الخير بالمؤمن ونفي التهمة عنه. فإذا جاءت التهمة على أي مؤمن ظاهره الإيمان، فالأصل أن ننفي التهمة عنه. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على فعل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وزوجه، عندما تكلم أهل الإفك في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والصحابي الجليل صفوان بن معطل رضي الله عنه، فوصل الكلام إلى مسامع أبي أيوب الأنصاري وزوجه، فقال لها: يا أم أيوب، هل تفعلين هذا الفعل؟ قالت: لا والله. قال: فإن عائشة خير منك، وهل تظن أن أفعل أنا هذا الفعل؟ فقالت: لا والله. فقال: فصفوان بن معطل خير مني، هذا إفك مبين. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية تصديقا وتأييدا لكلام أبي أيوب رضي الله عنه. والأصل أن المؤمن إذا جاءت التهمة على أخيه المؤمن أن ينفيها وأن يردها. وأيضا الواجب إذا رأى مسلم على أخيه المسلم أمرا مخلا أن ينصحه ويستر عليه، هذا الأصل في بداية الأمر، أن ينصحه ويستر عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وقال أيضا: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فالأصل أن نستر على إخواننا المسلمين وأن ننصحهم ونتخولهم بالموعظة، إلا إن كان هناك ضررا متعديا على المؤمنين فلا بد من البيان، كما في حق الجاسوس والمنافق. هذين الصنفين شرهما عظيم على المسلمين وضررهما متعدي، فلا بد من الأخذ على أيديهم. وأيضا المخذل والمرجف والمفسد الذين لا يكفون عن التخذيل والإرجاف والإفساد بعد النصح والتبيين لهم عظم فعلهم. فإذا رأينا مخذلا أو مرجفا أو مفسدا فالأصل أن ننصحه في بداية الأمر، فإذا لم ينتهي عن هذا الفعل فلا بد من التعامل معه التعامل الشرعي، فهذا المخذل والمرجف لا بد من إخراجهما من الصف، وأما المفسد فلا بد من إقامة حد الله عليه. وإذا جاء الحديث على المؤمن وكانت هناك بينة فهنا لا بد من أخذه، هذا إذا وصل إلى عند القاضي، أو إذا تكلم أحد في حق أحد من الناس وقع في شرك الجاسوسية أو في شرك النفاق فلا بد من وجود البينة، فإذا وجدت البينة فلا بد أن يؤخذ. لذلك بعد هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فلا بد من وجود البينة. وطبعا الأربعة الشهداء في حالة الزنا، أما في غيره فبحسب، فقد يكتفى بالشاهدين وقد يكتفى بالثلاثة وقد يكتفى بالشاهد واليمين وقد يكتفى بالقرائن التي ترقى إلى حد البينة وهكذا. المهم أنه لا يحل لمسلم أن يتهم أخاه المسلم إلا ببينة واضحة، هذا التوجيه الشرعي في مثل هذه الحالات. وأيضا فلنحذر كل الحذر ممن ينقل الكلام دون إثبات، وقد يكون هذا الشخص إما مخذل أو مدسوس، منافق مدسوس، كما فعل المنافقون في بث الإفك بين المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلى صفوان بن معطل رضي الله عنه، فكانوا يبثون هذا الأمر حتى وقع في قلوب بعض الصادقين من المؤمنين. فلا بد مباشرة إذا رأينا هذا الصنف أن نحذر منه وأن نحذره، وأن نحذره، فإن لم ينتهي عن ذلك فلنحذر منه. وإن نقل الكلام وتداوله بين الناس دون بينة وبثه في كل مكان ولكل أحد أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الحديث في المؤمن أمره عظيم، الوقوع في عرض المسلمين أمره عظيم، يستهين به الجاهل الذي لا يفهم في دين الله شيء، فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر الشديد العظيم عند الله، ولنحذر منه ولنحذر إخواننا وننصحهم إذا وقعوا في مثله. ومع وجود البينة فالأصل ألا يذكر ذلك إلا لمن هو معني بتغيير هذا المنكر، كالأمير والمسؤول المباشر وصاحب الحسبة وغيرهم إلى آخره، لقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإذا حصل الأمر هذا خلاص، وصلت عندك البينة أن الشخص هذا وقع في أمر مخالف، فلا بد أن لا تذهب وتنشر الكلام هذا عند كل أحد، بل تذهب إلى المسؤول المباشر، صاحب الحسبة، الأمير المباشر، تذهب وتخبره بما رأيت وما سمعت، وتظهر له البينة حتى يغير هذا المنكر. فإذا لو رتبنا الأمر في هذا في هذه المسألة، الأصل أن نظن الخير بالمؤمن وأن ننفي التهمة عنه. إذا كان هناك كلام فلنسأل عن البينة ولنتحقق منها، فإذا وجدت البينة، فإذا كان الأمر غير متعديا ضرره على المسلمين، فلننصح هذا الشخص الذي وقع في هذا الجرم أو هذا الخطأ حتى ينتهي، فإن لم ينتهي فلنرفع أمره إلى من يهمه الأمر حتى يتعامل معه. وإذا وقع الأمر وتبيننا من البينة، فلنخبر من يستطيع أن يغير هذا الأمر، هذا هو الإصلاح. أما أن ننشر الكلام عند كل أحد وفي كل مجلس فهذا من الإفساد وليس من الصواب في شيء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل صدورنا سليمة على إخواننا المؤمنين، وأن يوفقنا لتغيير المنكر إذا وقع. وآخر دعوانا تأملا في سورتي النور والحجرات.